تناظر بسهام لحظ ما لهن دواء. رمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. فاغتالني سقمي الذي في باطني أفيته فدعه الإخفاء. بين أضلاعي غريب ينادي من يحب فلا يجيب. فؤادي بين أضلاعي غريب ينادي من يحب فلا يجيب. أحاط به البلاء فكل يوم.